والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، وقبل أن ننتقل إلى ذلك لابد أن نبين ما أخذناه في الحصص الماضية. إذن قلنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، ولها كم حكم؟ لها 4 أحكام وقد بينا ذلك. ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة ولها 3 أحكام، ثم أخذنا أحكام الراء ولها 3 حالات. الحالة الأولى الراء المتحركة بالحركات الثلاثة، ثانيا الراء الساكنة سكونا أصليا، ثالثا الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل وقت، وقد بينا ذلك. ثم أخذنا كذلك أحكام اللام، وكذلك أخذنا أحكام هاء الكناية وتسمى هاء الضمير. في الحقيقة لابد أن نبين لام ال وهل وبل، ما لليوم باش ناخذ حكم لام ال وهل وبل قبل أن ننتقل إلى باب المد والقصر، لأن البعض حقيقة بعض من القراء يقول هل لكم، ويظن في باله اللي ثم قلنا يودي هذا لام هل ما عندهاش دخل في التنوين، ما هيش ثماش تنوين، لام ساكنة. هيا باش نبينوا ما ننتبهوا معانا، أنا نحن في الحقيقة أتينا على كل باب وبيناه لغة والصلاح، باش ما تقولش أي فاتتني حاجة. والحمد لله تو أرجع الانترنت المظن صباها موجودة، وبين تو كل باب نبدو فيه اسمعوا وتابع. اللي يحب يجتهد لابد عليه أن يبين ذلك، معناها بالتنقيب والتفتيش عن الأشياء حتى يجدها إن شاء الله. ما لقلنا اللي باش ناخدوه اليوم إن شاء الله حكم لام ال وهل وبل. لام ال بينها هي لام التعريف وتدخل على الأسماء فقط، ولها حالتان الإظهار والإدغام. الحالة الأولى الإظهار، تظهر لام ال إذا وقع بعد حرف من الحروف المجموعة في هذه الكلمات ابغي حجك وخف عقيمة، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. نأتي بمثال للهمزة، مثل الهمزة الأرض، أي مثال للباء البراق، مثال للغين الغيب، مثال وقس على ما شبه مثال للحاء الحساب، مثال الجيم الجنة، مثال الكاف يعني أيضا الكهف، الكهف وقس على ما شبه، أي ابغي حجك وخف عقيمة وقد بينا. ويشار إلى هذا الحكم في المصحف الشريف بعلامة السكون على حرف اللام وتسمى لاما قمرية، لإظهار ماذا؟ لإظهار اللام مثل ما يظهر في كلمة القمر. يعني قال لك لام القمرية، كيف نقول القمر راهي الحروف اللي ذكرناها كيما تظهر لام ساكن حقول السكون في لفظ القمر. هنا ممكن نقول تخريج يجب الانتباه إلى اللام القمرية الواقعة قبل حرف الجيم وإظهارها كأخواتي، لأن البعض يقول الجيم الجمل، البعض يقول الجمل، اللام يحقق السكون يقول الجمل، لا سيدي الجمل مثال الجنة. الحالة الثانية الإدغام، تدغم لام ال إذا وقع بعدها حرف من الحروف المجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. أعيد البيت باش تعرفاها. طب هذه توم شاء الله نشرحها في حصة قادمة. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام. نقول لحنا إذا كان حبينا نبين هذه، نقول الطاء من طب، والثاء من ثم، والصاد من صل، والراء من رحما أي، والتاء من تفز، والضاد من ضف، والذال من ذا، والنون من نعم، والدال من دع، والسين من سوء، والضاء من ظن، والزاي من زر، والشين من شريفا، واللام من للكرم. اللام من للكرم أي. ويشار إلى هذا الحكم في المصحف الشريف بتجريد اللام من الشدة، يعني التضعيف، الوقت تقول الشدة لا، من الشدة يعني التضعيف. إلا في بعض المصاحف فإنها توجد علامة، علامة الشدة فوق اللام الشمسية، إشارة إلى إدغام اللام به وتشديده. وسميت حروف اللام الشمسية لأنها تدغم مثل ما تدغم لام الشمس. قال لك معناها ندغم اللام عند أوائل كلمات التي ذكرناها مثل ما ندغم اللام عند لفظ الشمس. أحسنت. هنا لام الفعل، ننتقل إلى لام الفعل. لام الفعل يعني بعض الناس هذا هم بينها، لام الفعل هي لام ساكنة تلحق الفعل في وسطه وآخره، ولها حالتان الإدغام والإظهار. أولا الإدغام، تدغم لام الفعل في اللام والراء نحو قل لا أسألكم، قل ربي. ويشار إلى هذا الحكم في المصحف الشريف بتجريد اللام من السكون. ثانيا الإظهار، تظهر لام الفعل عند باقي حروف الهجاء عدا اللام والراء. بل لو كان أقول لك وقتاش ندغم لام الفعل تقول لي عند عند اللام والراء. مثال للام قل لا أسألكم، ومثال للراء قل ربي، ونظهرها في باقي حروف الهجاء. معناها تظهر لام الفعل عند باقي حروف الهجاء عدا اللام والراء. لام هل وبل هذا اللي حاجنا به، اردوا بان ثم الناس لأن فيه خلاف بين القراء. طبعا إن شاء الله بينها إن كان في العمر بقية بين إن شاء الله في باب القراءات من يقرأ بالإدغام ومن يقرأ بالإظهار. للام هل وبل حكمان، الإدغام والإظهار. الحكم الأول الإدغام، وذلك إذا وقع بعد لام هل أو بل اللام أو الراء. ويشار إلى هذا الحكم بتجريد اللام من السكون. هنا تخريج نحب نبينه، وكذلك بعض القراء توم بينه فيهم من عنده الوجهان في بعض المواقع أو المواضع باش نبينه. أش قالوا؟ قالوا أظهر حفص لام بل في قوله تعالى بل أران على قلوبهم، سورة المطففين الآية 14، ويسكت بعدها سكتة ثم يبتدئ براء مفتوحة غير مشددة، يقول بل بل من غير تنفس. الفرق بين الوقف والسكت، الوقف هو سكت لطيف لكن مع التنفس، والسكت سكت لطيف لكن بدون تنفس. يقول بل أرانا. ما نحن عنا قالون اللي قلناه كما قلنا العام هو عنده الإدغام في عند اللام والراء. الحكم الثاني الإظهار، ويكون إذا وقع بعد لام هل وبل حرف من حروف الهجاء عدا اللام والراء. هنا تخريج صغير، قال لك إلا ما استثني عند بعض القراء فإنهم يضغمون لام هل وبل في بعض حروف الهجاء ويلحقونها باللام والراء. ما للخصنا قالون ومن معه، إيه يضغم لام هل وبل في اللام والراء فقط، أي يقول قل لا أسألكم قل ربي ما لا. وإن شاء الله كما قلنا في باب القراءات توم بينوا بعض القراء أدغموا في بعض الحروف غير اللام والراء، ومبينوا شنو العلة في ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية. ما لا بهذا يكون ما عندكش عذر تقول لي هل لكم إدغام فقط، ما ثماش داعي باش تعطيني تقول لي تعطيني الغنة، لأن هل اللام ساكنة ما ثماش تنوين. إذا ننتقل إلى القراءة الفردية على بركة الله. تفضل سي نبيل واصل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، سورة إذا تدينتم. واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما شاء الله، هذه ما قصرتش. أنا يريد بس هنا لأن الحقيقة أنتم توا حفظتوا كل شيء، باش نسألكم سؤال موجه السي علي. بدين إلى، التنوين هنا مركب، كل مرة نسأله سؤال مركب بعده حرف الهمز، أي ما حكمه وأتي بالدليل على ذلك من قوله تعالى. نعم مركب وحكمه الإظهار. أحسنت، لأن النون بعد الهمزة والهمزة هو من حروف الإظهار أيضا. أحسنت، بارك الله فيكم. قولي ابن جزري عند حرف الحلق أظهر أظهر به سينبي القرأ مسمى فاء، تنوين متتابع في الميم. نعم سيدي. بعد حرف الفاء شو حكم؟ عنا إخفاء بغنة. أحسنت ما قصرتش. والفاء من في سيدي. والفاء ما شاء الله. أي توا السادة المستمعين والمستمعات على يقولوا هو والله دخلنا. لا والله هو ما هوش تنوع، أما في الحقيقة هذه أمانة. اللي نجم يقرأ نجم يقرأ، ما يقولش هذه صعبة علي. في الحقيقة نحن نريد أن نتقن كتاب الله. فهمني. هاو سيدي كيف أنت بشوية، نحن هنا سيدي كل مرة بعد ثلاثة أربع حصص أن ناخذ باب من الأبواب ونبسطوه قدر الإمكان، ونقول للإخوة الأفاضل بكل لطف المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا قدر الإمكان، ونحن والحمد لله مازال وإن شاء الله ربي يثيب الجميع. أي ترى واصل سي علي وليكتب قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لا تقلق لله، احترز منه بالعيد الآية. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. بالعدل بالعدل. أحسنت واصل. ولا يأبى كاتب أن يكتب. لا لا مازال السياق متواصل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. لا علمه الله، أنا هنا سياق تمل في الوقف، أي أعيدها وقف في لفظ علمه الله. نعم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. هو الحقيقة يجوز أما في السياق علمه الله نجم تقف ثم ولا تقول علمه الله فليكتب كذلك، أما نحن قلنا ماذا بينا كما علمه الله لا كذلك. على كل بارك الله فيك. تو باش تعطيني أي تفضل سيد بشير، أعطيني حكم ميم ساكنة بعدها الكاف بينكم كاتب، شنو حكمها؟ الإظهار سيدي. الإظهار واضح. تو قلنا السادة المستمعين والمستمعات كل واحد قدر الإمكان قلنا يتخيل السؤال أنه ألقي عليه وهمني وحاول قدر الإمكان باش ينجمش معناها يجاوب شنو يتذكر أحكام الميم الساكنة لهذه الأحكام وبيناها. نحن كل شيء بينا. إذا كان إنسان سامحوني بكل لطف الإنسان ما قلوش حاجة معناها نقولوا نحن نقولوا نجد له عذر نقولوا إنسان شغلته الأمور ممكن جاء شيء فوق من طاقته يا سيدي هنك أرجع الإنترنت وحاول قدر الإمكان ما نقولوش في حاجة أخرى معناها يقولوا اللطف هو ربي إن شاء الله يتقبل من الجميع. أهم نقولوا نحن حاول الله إنسان جتني ظروف أنا معاك ظروف خارجة عن نطاقك تغيبت جمعة مثلا جمعتي مش تقول والله أنا لا غالبا لا سيدي أرجع ونحن إن شاء الله مزلنا نعاود ونبينوا وخذينا في حسابنا اللي الإنسان جيه أمور فوق من طاقته كما قالوا التمس لي أخيك عذرا سادة المستمعين والمستمعات هذوما نشجعوهم وهم إن شاء الله وبكل لطف نقولوا لهم تابعوا واجتهدوا هذه راهي نقولوا نحن مدلين عليهم إن شاء الله ربي يبارك في الجميع. أي أعطيني ما لا تراها أعطيني كاتب بي هذه تنوين بعد حرف الباء شنو هو حكم حكمه الإقلاب الإقلاب ومع الغنة ونجي ونشوف ونحن الحركة الثانية هي ميم. أي والقلب نجم تخيل لي الدليل والقلب عند الباء بغنة والقلب عند الباء بغنة بارك الله فيك توسع عمر كاتب التنوين مركب بعد الهمزة شنو حكم هاي كاتب أن يكتب أي الإظهار تذكرش الشاهد فعند حرف حلقي أظهر أحسن باه أن يكتب سيدي الإدغام في يومين ما طيب على كل حال الإدغام مع الغنة بارك الله فيك ملاحظة آية 30 نبيل علمه الله شنو حكم لفظ الجلالة حكمه التفخيم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله مش قلك ملاحظة هنا هاء الكناية هنا وجدت في لفظ علمه الله اللي هي تسمى هاء الضمير إذن قلنا الهاء الكناية أو تسمى هاء الضمير في لفظ علمه الله ما حكمها عدم الصلة عدم الصلة لماذا لأن ما بعدها ساكن حسن ما قصرتش إذن السؤال متى نصل هاء الكناية أو هاء الضمير أي واحد منكم أطرها مشايخ ربي يبارك فيكم جميعا نصل هاء الكناية إذا عندما تكون بين متحركين أحسنت من قول ابن جزري وما قبله التحريك للكل وصلة ما شاء الله أي سير واصل سير وسير واصل تلاوة فليكتب لا تقلقل الكاف فليكتب وليملل الذي عليه الحق اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا هنا في لفظ فليكتب ما حكم الباء هنا القلقلة القلقلة ما شاء الله أي عليه الحق أعطيني هاء الكناية تاسع مرة أي ما حكمها حكمه عدم الاتصال عدم صلتي عدم الصلة من قول ابن جزري إيه وما قبله التسكين لابن كثيرهم وقد بيناها لابن كثيرهم وفيه مهالا معه حفص أخونا معناها ما يصلها إلى إيه أشقوله هذه ترى عليه الحق يصلونها ولا لا نقول نحن نصحاها لابن كثير ولا غيره لا ابن كثير ولا غيره ردبان راهي يقول ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن جميع القراء لا يصلونها إذا كانت قبل ساكن مثل عليه الحق له الملك حتى واحد ما يصله قال ابن جزري ولم يصلوا جمع ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. وقتاش ابن كثير يصلها؟ إذا كان هي جات قبلها ساكن وبعدها متحرك، مثل فيه هدى. أي مثال ذلك، من يأتي بمثال فيه هدى يخلد فيه مهانا بالفرقان، هذا ابن كثير فقط يصلها ويوافقه حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بالفرقان. نحن قلنا بينا قول ابن جزري وما قبله التسكين لابن كثيرهم. بارك الله فيك. إلى آخر ما جاء في هذا السياق، ننتقل على بركة الله إلى قراءة سورة الفاتحة. وكما عودنا أنفسنا في سورة الفاتحة، قلنا باش ناخذ بالأول أول بأول، وقد أخذنا سورة الفاتحة في الحصص الماضية وبينا معناها، خاصة لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم. اليوم إن شاء الله سنبدأ من أول السورة ونبين المفخم والمرقق مع ذكر الأخطاء التي تقع في هذا اللفظ. أولا، يقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه عدم تحقيق همزة القطع عند الابتداء. مثال ذلك، نأتي بمثال، مثال للصلاة، يقول الله أكبر الحمد لله، يقول الله أكبر ويقف، يقول الحمد لله، أين الهمزة؟ أنت وقفت. عليك أن تحققها وترققها، لأن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. لو كان نجيبها نأتي بها متصلة، قل الله أكبر الحمد لله. أما إذا وقفنا لابد أن نحققها، نقول الله أكبر الحمد لله، تحقق. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ايش نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا. اما اذا وقف نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، رد بالك. ثم الكثير يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، معناها يبتلعها، هذا خطأ فادح، رد بالك. إيه همزة الوصل هذه إذا ابتدأنا بها، إذن إذا مثلها مثل همزة القطع تماما، نحققها ونرققها. لماذا نرقق؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا رققناها؟ لأنها من حروف الاستفهال. وقال ابن جزري ورققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف، رد بالك. بعد هذا كله ماذا؟ نقول له باش تسألني سؤال، تقول لي قداش الحروف الهجائية؟ أنه المفخم وأنه المرقق. أقول لك الحروف الهجائية فيه من عدها 29 وثم فيها 28. أي شو نقوله؟ نقول بعد هذا كله أن الحروف الهجائية أي كلها مرققة ما عدا حروف الاستعلاء واللام والراء بشروط، أو تنجم تأخذها بإيجاز، حروف الاستعلاء كلها مفخمة، اللي هي خص ضغط قذ، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، هذه كلها مفخمة، واللام والراء بشروط احنا بيناها وسمعناها سابقا، رد بالك. ما اللي يقول لي خطا ولا صواب؟ خطا. قول الحمد، لانها سنه متبعه وهي التلقي والمشافهه وهي تواتر، قرأ وهي سند صحيح، فلان قرأ عن فلان عن فلان مختص عن فلان عن فلان، هكذا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأنا وهكذا نقرأ. مثل ما شو لابد فيها شرط المشافهة، ولو إنسان أكاديمي مهما بلغ من الاختصاص لم يأخذ من أفواه المشايخ معنى من أهل الاختصاص مشافهة، لا يجوز له أن يعلم غيره، لأن السنة متبعة ويكون الإخذاء عليه عنده السند الصحيح وفيه شروط سنبينها في بابها إن شاء الله. ماذا نقوله؟ الحمد. الحمد بل تقولها تقول الحمد لله عند الابتداء الحمد. ويقع الخطأ في اللام من أوجه عدم قلقلته، لأن ثم الكثير يقول ألا حمد ألا، هذا خطأ سيدي. اللام ليس من حروف القلقلة، قلنا حروف القلقلة خمس: قطب جد هي القاف والطاء والباء هي والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل وقف، فنقول ألا حمد الله من جبت. الصواب هم قالوا من أين أتيت بها، يقول لك ذا يا سيدي لا بد من أصولها المشافهة عند أهل الاختصاص، عندهم أو أكاديميين وقرأوا بالسند فلان عن فلان مجموعة التواتر، سنبين في باب التواتر إن شاء الله. قول الحمد، يقول ألا خطأ ولا صواب؟ إذن الصواب هو ال من غيب، معنى نحقق السكون. الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه إما المبالغة في تفخيمه، يقول الحمد مش على كيفك سيدي، هذا كتاب الله رد بالك، مش تفخم حسب هواك ولا ترقق على حسب هواك، هو التلقي والمشافهة هنا. الحاء كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا، كما تقول لي حاء مفرد تقول لي الحمد لله كما نطقت به، أي كما ننطق به مفردا ننطق به مركبا في وسط الكلمة. إذن ثم يقول الحمد حاء، هذا خطأ. ويقول ثم الحمد لله، يا سيدي ما هيش حاء، أنت جنحت من الفتحة نحو الكسر. تو شوفوا باب الصوتيات، إما تقيسم بثلاثة درجات أو السلم الدرجي إلى الذبذبات أو بخمس درجات، بين الفتحة والكسر خمس درجات. تقول لي الهاء أنت عملت ثلاثة درجات، إيه قداش عملت؟ خمسة، عملت ثلاثة إذا كان بالمقياس متاعك، ما لك نزلت من الفتحة نحو الكسر. الحمد لله، هذا خطأ. الصواب هو الحاء، قولوا الحمد الحمد. ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلتها، عند الكثير يقول الحمد الحم، ما هيش الحمى مش على كيفك. الحمد لها ضوابط، الحمد أي. ويقع الخطأ في الدال من أوجه هو تمطيطه مده، وخاصة ذلك إذا كنت إماما المسلمين تقول الله أكبر الحمد لله الحمد، وتتغنى من جبتها الدو، عملت واو صلة لا مد في الدال. الصواب هو الحمد الحمد الحمد الحمد، ما لنعوضها باش السادة المستمعين والمستمعات يا سيدي هالكلام اللي قلناه نعرفه وينكم فيه تقولي فيه جدل، ما يسيش أتي التوضيح، انت اللي باش تبعنا فيه كيف ننطق باللفظ، اسمعنا كيف ننطق به. الحمد الحمد. إذن الهمزة مرققة واللام مرقق والحاء مرقق والميم مرقق والدال مرقق، قداش من حرف؟ خمس، خمس أحرف من حروف الاستعلاء، مش جدني عندنا كذلك من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال؟ استفال. من حروف الاستفال. وهل هما عندهم فيهم لام؟ ما قلنا بشروط، فيه شروط بين نهايكم. ال قلنا في لفظ الجلالة، نحن بينا لفظ الجلالة، ولا قلنا إذا كان لام تجي لورش يقراها، يقراها إذا كانت لام مفتوحة إيه مثلا ومسبوقة بأحد حروف الثلاث، إما ضاء وإلا طاء وإلا صاد، وكانت هات أحد الحروف إما ساكنة أو متحركة بالفتح، وقتها فيها كلام يغلظها ورش من قول ابن جزري: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للطاء أو للضاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل داخل مجال. مش تقول لي بس جدني كيفاش اللام؟ اللام هني بينتك خرجت لك ورش، نحن نقرأ بقالون ومن معه، رد بالك. إيه اللام ليست من لفظ الجلالة، حكمها الترقيق، فهي ما هي موس تفيلة وليس فيها شرط. أي الحاء الحاء مرقق من حروف الاستفهام، الميم مرقق من حروف الاستفهام، الدال مرقق سمي كل حمد يا سيدي، ما هيش حاء وما هيش ما. قل الحمد الحمد الحمد هكذا تقرأ لله، رد بالك، الحمد بالرفع الابتداء ولله الخبر، وجبنا فيها شوية دلالة في اللغة وفي دلالة اللفظ وفي دلالة البلاغة في ال، ومشينا فيه قدر الإمكان. أما إن شاء الله مدة أخرى إن شاء الله كان في العمر البقية لما نكمل القرآن وقت نتيك مع دلالة اللفظ ودلالة اللغة ودلالة البلاغة. مش وقتنا ما نحب نحن نقرأ اللفظ الصحيح في صورة الفاتحة اللي لو كان يتغير اللفظ والمعنى تبطل الصلاة، رد بالك. الحمد لله يقع الخطأ في لفظ الجلالة من أوجه عدم بيان كسرة اللام، كما يختلس الحمد لله وين كسر سيدي تو بينه مرة جاية إن شاء الله الحركات أو بعد حصة ولا اثنين قداش قداش ما عندهم الصنف لي حركة تسافلية، وهي اللي مشي تسافلية، حركة الكسر حركة تسافلية، الحيز المولد لذاتها ينسفل إلى أسفل. أي لي شوف قل لي لي إيش حسيت؟ هي خلايا عصبية وعضلية في اللسان تنسفل إلى أسفل. رد بالك لي لله ويقع الخطأ في اللام الوسطى من لفظ جلالي، ماذا حكمها؟ أي عدم تضعيفها الشدة معنا، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها، وعدم بيان كسرة أو تبيين كسرة الهاء. شيقول الحمد لله وخاصة انتمام أفصح سورة حفصة رضي الله تعالى عنه وفي رواية عن عائشة كيف كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقرأه مدا وفي رواية كان يهجيه هجاء أي يخلص الحروف، وفي رواية قال لو أعده العاد خلفه لعده، معنى نجم تعد الحروف والحركات لما يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، المسؤول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في هذا قال هو إيه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ما لا أردبان هذا كتاب الله طبعا إن شاء الله نبينه، ما لا نقوله لله وبينا الكسرة لله، شددنا اللام الثانية بينا لها الفتحة لله وبينا اعتناهما الطبيعي لله الحمد لله. راح نعاودها مع بعضنا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ها وسمعت واحد قلقل ربنا تو سادة المستمعين والمستمعات، ها حتى الكبار في السن يا أخوي يتبع معي، أخي بارك الله فيك استمع جيدا إلى كيفية النطق باللفظ، أدل عليك إلى كيفية النطق بالحرف وباللفظ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.